بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل شرح باب الفاعل من ألفية ابن مالك. وصلنا معكم إلى قوله رحمه الله تعالى: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرا. فهم وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا سحر. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف. والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. والتاء مع جمع سوى السليم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين. هذه الأبيات التي سنشرحها إن شاء الله تعالى في هذا اليوم أبيات تتحدث. هذه الأبيات كلها التي درسناها الآن اللي قرأتها الآن عليكم تتضمن مسألتين اثنتين. المسألة الأولى تتعلق بحكم حذف العامل للفعل، عامل الفاعل، حكم حذف عامل الفاعل. والمسألة الثانية تتحدث عن حكم تاء التأنيث مع الفعل أو العامل. مسألتان كل أبيات اللي قرأتها الآن تتحدث عن مسألتين اثنتين بتفاصيل عجيبة. المسألة الأولى قلت هي حكم حذف الفاعل، حكم حذف العامل عامل الفاعل. لماذا أقول العامل؟ يشمل الوصف والفعل. والمسألة الثانية تتعلق بحكم تاء التأنيث مع العامل. فأما المسألة الأولى هي في الحقيقة بالترتيب المسألة السادسة أو الحكم السادس من أحكام الفاعل. شحال شفنا من الحكم حتى الآن؟ أول مسألة لا أنا تتكلم عن الحكم الخامس. هذا حكم الخامس. المسألة الأولى كانت في التعريف والشرحين، الثانية في الأحكام. الأحكام الأولاني وجوب رفعه، ثانيا وجوب تأخره، ثالثا وجوب كونه عمدة، الحكم الرابع وجوب إفراده ولو تعدد الفاعل، وجوب إفراد الفعل، إذا وجوب إفراد الفعل ولو تعدد الفاعل، خامسا حكم حذف العامل مع الفاعل، حكم حذف عامل الفاعل. فلا شك أن هذا تطرقنا إلى أمثاله في مناسبات كثيرة. العامل هل يحذف ولا لا؟ وما من عامل إلا وقد يجوز حذفه وقد يجب حذفه. قد يجوز حذفه، يجب حذفه. سنرى في باب المفعول المطلق، في باب المفعول به، في باب المفعول فيه، في باب المفعول معه. هذه المسألة دائما يتطرق إليها النحاس، ما هو حكمه أو ما حكم حذف العامل. الآن عامل الفاعل، فنقول يجوز حذف العامل سواء كان فعلا أو وصفا. يجوز حذفه إذا دل عليه دليل بهذا الشرط. دائما المسألة إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل خلاص ما نعرفش نعرجه إليها عليها. مفهوم المخالفة لو لم يدل دليل ما جاز حذف الفاعل، لم يجوز حذف الفاعل. والدليل لا يجوز حذف العامل، لا يجوز حذف العامل. والدليل يكون كلام سابق، يكون كلام سابق إما بعد سؤال، بعد سؤال بعد استفهام. هذا هو السؤال. والاستفهام هنا في هذا الباب نوعان، إما يكون استفهام حقيقي، تقول مثلا من جاء، من جاء أو زارك أو من زارك، فتقول زيد، فتقول زيد، زيد تعربه فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال زارني زيد. ويجوز تعربه مبتدأ والخبر محذوف محمد زارني، يجوز لك. ومنه قول عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكيف نعرب الله تعربوا فاعل، ولئن سألتهم، شوف هذا السؤال، من خلقهم؟ من اسم موصول، اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدا، وخلقهم جملة خبرية، جملة في محل رفع خبر. لا يقولون، لا يقولن، لام لام وقع جواب قسم، وقع جواب قسم. يقولن، يقول في المضارع مرفوع على مصر رفعه ثبوت النون المحذوفة لماذا؟ لكراهة توالي الأمثال. والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل تقدير الكلام ليقولونن، هذه قريناها. والنون التوكيد هذيك حرف لا محل من عرب. نقطتين، ليقولن الله، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع لفعل محذوف تقديره خلقنا الله صاحب الله، وتعرف بعد ذلك، بعد ذلك جملة الله من الفاعل والفعل المحذوف محكية بالقول، وجملة لا يقولن، يقولن لا محل من الإعراب جواب القسم، جملة لا يقولن جواب شرط إن، ولئن سألتهم فهم هذه الجملة. ويجوز أن تعرب الله مبتدأ خبره محذوف، أي الله خلقنا، الله خلقنا، ولكن الأولى أن يحمل الكلام على وتيرة واحدة وجوزا، لكن لها نظير. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وش هو الجواب؟ هل أتى بجملة اسمية ولا جملة فعلية؟ هل قال ليقولن العزيز العليم خلقهم، خلقهن، ولا قال خلقهن العزيز العليم؟ فدل على أن الجواب هنا يكون جملة فعلية، وفاعل هو المذكور نعربه فاعل. ويجوز شوف إذا كان محذوف، ما أذكر لكش خلقهن، يجوز لك تعربه فاعل فعل محذوف ولا مبتدا وخبر محذوف. لكن حالا نتكلم الآن هو الأولى، الأولى تعربه فاعل. لماذا؟ لنحمل على نظيرها تماما. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فدل الجواب في هذه الآية على أن المحذوف هناك هو الفعل، محذوف هناك هو الفعل ليس الخبر تاع المبتدأ. هذا استفهام حقيقي ولا مقدر؟ هذا استفهام حقيقي ولا مقدر؟ حقيقي. لماذا؟ تلفظت به إذا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم ليقولن الله. قد يكون استفهام أنت تقدره، أنت تقدره بالضرورة، مثل قوله سبحانه وتعالى على قراءة، على قراءة أبي جعفر رحمه الله، ابن عامر، على قراءة ابن عامر وشعبة، هما ما قرأوا كقراءة الجمهور، فقالوا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إيه؟ إحنا وش عندنا؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال. شكون؟ رجال. كيف تعرف رجال؟ كيف تعرف رجال؟ فاعل لمن؟ وراه يسبح، ولا مذكور هات اللي تشكوا في الأمور هكذا أمور بديهية تشك فيها. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال فاعل يسبح، هذه قراءة الجمهور. لكن قال أنا قلت ابن عامر وشعبة يسبح له فيها بالغدو والآصال، نقطة، يسبح له فيها بالغدو والآصال. إذا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، صحيح الكلام لنا؟ من أروع ما يقول هذه البيوت يسبح، يسبح له فيها بالغدو والآصال. بعدين قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال، كيف تعرف رجال؟ لا، كنت أعرفها مبتدأ. رجال لا تلهيهم تجارة، ما هو شيء المقصود؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة، يجوز الابتداء بالنكرة، يجوز. كيف تجمعه؟ ها؟ كاش مصور، كان مصور، حوصل على مصور، حتى على مذهب من قال كان 30 مصور، يجيبون مصور للابتداء بالنكرة. إذا لا يجوز صناعة الابتداء برجال. ثانيا المعنى، المعنى إباه، الله عز وجل لا يريد أن يخبرك عن رجال، أباك يعني رجال لا تريد انفجار، لا، هو يريد أن يربط لك الكلام هذا بذاته. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا سائل كأنه سأل من يسبح حتى قالك يسبح له من يسبح رجال فهم هذا وهذا من أحسن الكلام يعني فيه رب فيه سؤال فيه تشويق كان يسبح له فيها بالغدو والآصال من هذا الذي يسبح ملائكة قالك رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فهم هذا مهم نعم يسبحوا عمري مجهول يسبح فاعل لفعل محذوف يفسره شو يسبح يفسره كلام سابق صح السؤال هذا هل وارد في الآية سؤال ما هوش مسبوق بسؤال ملفوظ لكن هو مسبوق بسؤال ملحوظ احنا نقدره مفهوم هذا لذلك فنقول يمكن أن يحذف العامل العامل في الفاعل يمكن أن يحذف لكن بشرط أن يدل عليه دليل والدليل إما سؤال مقدر أو ملفوظ حقيقي سؤال تقديري ولا حقيقي تضرب أمثلة تعينك على فهم بعض الآيات صح ويمكن مو بالضرورة يكون سؤال شو بالضرورة يكون سؤال. يمكن يكون كلام عادي خبري كلام خبري إنسان ينفي يقول لك ما جاء أحد سؤال هذا لا مش سؤال فتقول له أنت بلى زيد حرف جواب زيد فاعل لفعل محذوف يفسره ما كان سؤال يفسره الكلام السابق مفهوم هذا فحذف الفاعل جائز حذف العامل في الفاعل جائز بشرط أن يدل عليه دليل هذا هو الشرط الوحيد الذي نشترطه لكن قد يجب حذف العامل مو صح قد يتعجب إنسان كيف صح كل هذه معلومة كلنا نعرفها ودرسناها في الحكم الثالث عندما قلنا في الحكم الثالث قلنا لكل فعل فاعل لا قلنا وجوب تأخره في وجوب تأخره قلنا الفاعل لازم يتأخر لازمش يتقدم صح قلنا قد يرد علينا شيء نحو زيد قام كيف نعرف زيد مبتدا قد يرد علينا إذا زيد قام كيف تعرف زيد كيف تعرفها فاعل لفعل محذوف وجوبا ولا جوازا وجوبا لماذا لا يجمع بين لا يجمع بين المفسر والمفسر إذن يجب حذف العامل في الفاعل متى إذا وقع بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الفعلية إذن تقول ويجب حذف العامل إذا وقع الفاعل بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الفعلية تضرب أمثلة إن أحد من المشركين استجارت إذا السماء انشقت صح إذن هذه العامل فيما يخص العاملة وهذا ما من مسألة ولسه ما تطرق إلى هذا الجواز والحذف مفعول المطلق يجوز حذف العامل في المفعول المطلق جوازا إذا دل عليه دليل وقد يجب في ست مواضع يجب حذف العامل في المفعول المطلق في ست مواطن يجب بل وحدة فتلاحظ أن الجواز إذا لم يدل عليه دليل وقد يجب مفهوم هذا الكلام صح قال ويرفع الفاعل فعل أضمر بمعنى حذف كمثل زيد في جواب من قرأ من من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ قرأ فعل ماضي مبني على فتح المقدرة على الألف من عن دورها تعذر علاش لأنه استعمل قرأ استعمله مقصورا استعمله معتل الآخر فهم يجوز إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه احنا نقول عامل إذا دل على الفعل إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد، وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير، وإن استجارك أحد استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. وهذا مذهب جمهور النحويين، ذكرنا احنا الخلاف فيما سبق، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. ثم عندنا المسألة السادسة، الحكم السادس، وهو حكم تاء التأنيث. حكم تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، من المبادئ المقررة أن الفاعل إذا كان مؤنثا أنث العامل سواء كان فعلا أو وصفا. فتقول قامت هند وأقائمة هند، كيف نعرف هند؟ فاعل لقائمة. إذن تلاحظ أن التأنيث يلحق العامل متى كان الفاعل مؤنثا، فهذه من المبادئ ولا لا؟ هذا من المبادئ. ما من إنسان لو خرجت إليه الآن وقلت له خرج هند إلا وغضب، ولا يغضب على كل حال إلا ويقول لك شنو هذا خرج هند، يقول خرجت هند، فهذا أمر مقرر. لكن تفاصيل هذه المسائل قد تختلف معرفتها من شخص لآخر. تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا يذكر العلماء ثلاثة حالات، ونحن نذكر حالتين. الحالات التي يذكرها العلماء أو جمهور من ألف في هذه المسألة يذكرون حالة وجوب وحالة جواز وحالة منع. يقول تجب تأنيث في هذه الحالة وتمتنع في هذه الحالة، زين، وتجوز في هذه الحالة. وسنصل إلى مسألة المنع ونناقشها إن شاء الله. احنا ما نذكرش مسألة المنع، كاش حالة تمتنع فيها تاء تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، لكن نركز على العنوان. شو هو عنواننا؟ حكم تاء تأنيث إذا كان الفاعل مؤنث. فقلنا هذه التاء من المقرر أنها تدخل على العامل إذا كان الفاعل مؤنثا بشرط. وكي نقولوا تاء تأنيث مش نقصد؟ نقصد تاء تأنيث الساكنة في الفعل الماضي والمتحركة في الوصف والتي يبدأ بها الفعل المضارع. يعني تقول هند وقالت هند وأقائلة هند الحق، مفهوم هذا؟ فنقصد بالتاء تأنيث مو بس تاء تأنيث الساكنة في الماضي، نقصد أيضا تاء تأنيث المتحركة في الأسماء الوصف، ونقصد أيضا تاء تاء المضارعة التي يبدأ بها الفعل المضارع كتقول. لاحظوا جيدا البحث. فتجب تاء التأنيث في مسألتين اثنتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، ماضي ذكرهما الشاهدين جدا، احفظوا العناوين بعدين بالتفصيل. المسألة الأولى التي يجب فيها تاء التأنيث سنعلم إن شاء الله، تبعنا ما في هل يجب نقول المسألة التي يجب فيها تاء التأنيث أو تجب فيها تاء التأنيث سنرى. ذكرنا الآن نعرف هذا الكلام إذا يجوز ولا ما يجوز. المسألة الأولى التي يجب أو تجب على الجواز فيها تاء التأنيث، وكانت تكتب تدخل في الخريطة، هي إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مطلقا، بمعنى بين قوسين سواء كان تأنيثه حقيقيا أو مجازيا، سواء كان تأنيثه حقيقيا أو مجازيا ويرحمك الله. أما التأنيث الحقيقي فمعروف، وأما التأنيث المجازي فمعروف أيضا. فهم التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي، عندنا احنا التأنيث أنواع، فهناك باعتبارات البحوث متاعنا تختلف التسمية. فتأنيث اللفظي كاين حمزة، حمزة مؤنث لفظي مفهوم. لكن الآن عندنا التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي ضابطه لكي تسهل، كل أنثى مؤنث حقيقي. المؤنث الحقيقي هو كل أنثى، كل أنثى ما يصدق عليه تسميته بالأنثى بين قوسين ما له آلة الأنثى، أي آلة عضو الأنثى، تمام. بعبارة ابن مالك رحمه ما كان له حرح، ايوه، او حرح يجوز لك الوجهان فهم، ما كان له حرح او حرح. النبي صلى الله عليه وسلم لياتينا قوم من امتي يستحلون الحرى، حذف الحاء يجوز بزاف يعني. هذا هو الشائع، حذف الحاء. لذلك شوف، خلينا ما نستفسر ما لا اريد ان استفسر، لانه لما قرات الدروس الاولى رحمها الله، الدروس الاولى اللي درسناها تكلمنا عن باب سنه، باب سنه. وش هو باب سنه؟ هو كله اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض من حذفت لامه وعوض منها هاء التأنيث لغير شو بهم من غير، ولم يكسر ولم يجمع له جمع تكسير لغير تكسير. قلت لكم علاش، قلت لكم الله يرحمها، بديت لكم بال، فمثلا سنة أو واحد أخرى مثلا مئة أو لا عظة ولا هذه عظة، هذه حذفنا لنا أصله عضو، عضو سنو سنة سنو بدليل جمع سنوات وسن صاع عضو. وش حذفنا؟ حذفنا اللام اللي هي الواو، خرج بقولنا حذف اللام وش خرجت، ما حذفنا لفاء أو عين ما يدخلش فهم. بعدين قال وعوض منها، خرج ما لم يعوض عنه كيد، قالوا يد ما قالوش يا دتون ولا يدهم فهم. وهاء التأنيث خرج ما عوض عنها شيء آخر، مش حد قلت الحاجة الأخرانية، قلت لكم من غير تكسير خرجت ما سمع له جمع تكسير كشفا، سمعناش واحد قال شيفون مثلا، هم يقولوش هذه الشيفون وهذه الشيفين ورأينا هذه الشيفين، لا، أنا سمع لها شفاه، ما دام سمع لها جمع تكسير شفاه فلا تغفرها، لا تدخلها مع باب سنة. فهناك كلمات قلنا لم يعوض عنها شيء، جبت لكم مثال يد حذف منها شيء ولم يعوض عنها شيء، يجيب العلماء وحيرا كلمة حير أصلها حي ريح، حراح أو حيرح، حراح أو حراح، الحراح حذف الحاء ولم يعوض منها شيء، ولم يقولوا الحرى والحر والحيري فهم، هذا حر حرا حير، فالحرى والحر والحيري هذا هو الفرد، فذات الحيري أي ذات الفرج مفهوم. فما معنى ذات الفرج؟ هي الأنثى من الحيوان أو من الإنس مفهوم، هذا صح. إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي مطلقا، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي مطلقا، مين عرفنا بالمؤنث حقيقي أو المجازي؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى وإنما تلزم فعل مضمر، وإنما تلزم فعل فاعل مضمر أي مستتر، وإنما تلزم فعل مضمر متصل، يقصد بالمتصل هنا يقصد بالمتصل أن المستتر، أي اتصل بالفعل لم يفصل، مفهوم؟ تبانا؟ اتفقنا؟ وسيأتي شيء آخر، سيأتي شيء آخر، متصل هذه الحالة الأولى، أو مفهم ذات حيل، أو مفهم ذات حيل، وش معناته؟ أو كان المؤنث مفهما ذات حيل، أي كان يعود على مؤنث مجازي، اتفقنا؟ وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حيل. سنأتي إلى كلمة متصل، اتفقنا؟ إذا تقول باش تحفظها سهلة، إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مطلق سواء كان حقيقية تأنيث أو مجازية تأنيث تجب التاء هناك، مفهوم هذا؟ مفهوم؟ الرجاء إنسان يحفظ هذا القاعدة. فمثلا يجوز نقول قام هند، سيأتي يجوز نقول قامت هند، سيأتي عشان علاش الفاعل هنا شو أو ظاهر هند قام، يجوز. لماذا؟ لأن الفاعل لو أعربت راه فاعل ضمير مستتر ويعود على هند، وهند مؤنث حقيقي. يجوز نقول قام طلع الشمس طلع، لا. لماذا؟ لأن لو أعربت طلع وش نقول فاعل مستتر تقديره هي يعود على الشمس، والشمس مؤنث مجازي، اتفقنا؟ إذن هذه سهلة، دير فصل أو تنبيه، دير تنبيه بدأ خفيف هنا. يجوز حذف التاء من المجازي التأنيث، من مجازي التأنيث فقط، يعني في الشعر ضرورة شعرية بس، يعني انت عض على هذا الحكم بالنواجذ، ما تسامحش. دائما كل ما يكون فاعل ضمير مستترا يعود على مؤنث حقيقي او مجازي تجب التاء. هل يتسامح؟ شافوا عياو يشوفوا المعارف كذا وواد، ما سمحتش المؤنث، انا ما سمحش، حب يحافظ على الخصائص، ما حبش يتشبه بالرجال. شفت الناس شغل تاع درك ما حبوش يتشبهوا بالرجال ابدا، نحافظوا على الانوثه تاعنا. فاصابوا معرفه وشنو جوزوهم في الشعر برك، ضروره شعريه زيد وما جازي ثاني برك، فهم هذا. لذلك ابن مالك رحمه الله قال وقد والحذف قد ياتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر واقع، ضمير ذي المجاز في شعر واقع قد يترك التاء مع ضمير ذي المجاز، اي مع ضمير المؤنث المجازي، لكن اين؟ في شعر. تتعجب ابن مالك رحمه الله كيف خصص هذا، يعني ما حبش يترك لك الفائده هذه. فنربط هذا البيت معنا نشرحه، يعني هنا قلوا وقد يبيح العلماء، وقد اباحت العرب ترك التاء اذا كان الضمير عائدا على مؤنث مجازي زيد وفي الشعر. الادله على ذلك نكتب هذا البيت ونعربه. قال الاعشى فاما تريني ولي لمه، فإما تريني ولي لمة، فإن الحوادث أودى بها، فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. ما معنى هذا البيت؟ هو تقول له جارية، وربما كانت هريرة ربما لا ندري، مهم جارية تقول له ما لي لا أرى هذه اللمة التي كانت عليك. واللمة هي الشعر الذي يلتم تحت شحمة الأذنين، هنا يصل، يعني هنا تحت شحمة الأذنين يصل إلى القفا، فإن زاد يسمى جمة، إذا زاد يسمى جمع. إذا صار يمس المنكبين، إذا صار ينزل على العاتق تاع الإنسان صار جمع. فإذا وقف هنا يسمى لمة، لمة بالكسر الملموم، يعني اجتمع شعره إلى هنا. غير يصير يمس المنكبين الكعبين مشكلة، أنا واش سميت إنه غمة، تولي غمة ما هي جمة ولا لمة. فتسأله تقول أين لمتك؟ والأعشى خلاص يعني راح فيها شعره كله راح، ولا أصلع ولا أصلع يعني. فقال فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها، يعني المصائب تاع الدهر والحوادث والنقم هي التي أسقطت الشعر. وكانت العرب لا يزال إلى الآن يضربون هذا المثل، يقول صح شعره يعني من الخوف من الهم من الحزن وغير ذلك. فنعرب فإما الفاء بحسب ما قبلها إما إن شنا فيها، إن شرطية مدغمة فيما، يعني إن تريني ولي لمة فإن الحوادث، يعني إذا كنت تريني من قبل وكانت لي لمة فإن الحوادث أودى بها. ما زائدة، إذا إن شرطية ما زائدة، تريني مضارع مجزوم بإن، علاش قلنا شرطية؟ خاش كون كانت نافية. يقول فإن تريناني، فإن تريناني، تريني مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون، ما قالش تريناني، والنون هذه الوقاية، والياء الأولى تريني فاعل، والياء الثانية تريني فعل به صح. ولي لمة الواو حالية، لي جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ولمة مبتدأ. الجملة الاسمية يعني في محل نصب حال، الفاء رابط الجواب الشرط، إن حرف نصب وتوكيد، الحوادث اسمها أودى، فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة منع عن ظهورها التعذر، وبها جانتر تعلق ب أودى فاعل مستتر تقديره هي أو شاء، بها جانتر تعلق بأودى. جملة إن الحوادث أودى بها خبر، إن جملة إن الحوادث أودى بها في محل جزم جواب الشرط إن ولا لا، وجملة فما تريني ولي لمة استئنافية، وجملة ولي لمة حالية. أين الشاهد؟ فإن الحوادث أودى بها المفروض، لماذا؟ لماذا المفروض؟ منتما تعرف خير من أعشى، لأن الفاعل في أودى ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي، ونحن نعلم أنه إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي تجب التاء، مفهوم؟ ما هو الجواب؟ نقوله في الشعر ارتكب هذه المخالفة اضطر، لكن قد يرد اعتراض واحد لقارئ الشعر منيح يقول هذا الكلام لا حقيقة له وراكم تؤولون ولا أدري. أين الضرورة؟ لو كان قال أودت وراء الإشكال، أودى أودت الوزن هذا بحر متقارب، هذا البحر متقارب يعني ما زالوا هادف، وراه الضرورة باش راح ديرنا مشاكل هذه فهم راح تضر. لكن الذي يجهل بش قلت لكم شكون، كل واحد يعرف شعر ينطق، لكن كل جاي يعرف ما ينطقش، كل جاي يعرف الصحة، كل جاي يعرف الصح ميزان الشعر ما ينطقش بهذا الكلام. لماذا؟ لأن الضرورة الشعرية ليس المقصود منها التي تخرجك عن الوزن، الوزن المعروف باش ما تقول فاعول تروح تقول فعال، ماذا ايش فعل تروح ترتكب ضرورة، ماشي هي الضرورة. الضرورة انواع، الضرورة منها ما لا يتعلق بالوزن ولكن يتعلق ببعض المسائل القافية. احنا ذكرنا في دروس لا ادري يعني نتكلم عن القافية، نتكلم عن القافية مذاهب العلماء في القافية، تنوين ترنم جيد، لما تكلمنا سمع على تنوين ترنم كذا تكلمنا عن القافية، قلنا القافية بزاف الناس يظنوا بلي الحرف الأخير، قلنا الحرف الأخير شو نسميه؟ الراوي، الحرف الأخير هذا زعما الباء التي تبنى عليه القصيدة يسمى الراوي، القافية هي ما قبل راوي وفيها اختلاف، وأصح ما قيل هو مذهب الخالد بن أحمد الفرائدي أن آخر متحرك قبله ساكن صاح. هذه التكيت لاحظها الأبيات تاع الأعشى، الأعشى بناها على هذا آبها، على هذا الوزن آبها، فهم آبها، وهذا ما يسمى الردف. وكان طح وكان ما تضعيش الردف نتاعك يعتبر عيب من عيوب الشعر، عيب شيء مع الشعر، عيب من عيوب القافية. الردف مهم جدا، ولو كان الأعشى ليس بشاعر سهل يقع في هذا الخطأ. هما كانوا يستنبطون يعني العلماء تاع الوزن، علماء العار وضرواح، من أين تستمدون شعركم؟ يعني خدش يقول من الكتاب والسنة، كتاب السنة تحت شعر خير، واحد يقول كتاب السنة شغل والف، وصول فقه من ماذا يستمد؟ كتاب السنة، حديث من كتاب السنة، فقه من كتاب السنة، العار من كتاب السنة، مش خدلتني، لا علاقة له بكتاب السنة، منين يستمد المادة تاعه؟ إذا شوف كأن الشعراء هم الأساتذة، تبدوا تقتبسوا الشعر تاعكم من عندنا احنا، هم كانوا يتكلمون، أول من تخيلوا أول من تكلم بالشعر قال قصيدة، واحد قال قصيدة، واحد قال قصيدة، فصار هناك عبد التقليد، تقليد هذا صار يقلد تلك النغمة التي أتى بها بقصيدة، أتى بها، واحد قلد هذاك، واحد قلد هذاك، واحد قلد هذاك، بقى الشعر العربي ذو غرفي هذه الأوزان هذه التي قيلت من قبل. الخالد بن أحمد استقرأ قال أشعار تعراب وجبها لا تخرج عن 15 وزنا، قال مستحيل، تقليد عجيب هكذا جيت من المصادفة ولا يمشوا فيها. فبعدين طبعا جاء الأخ فجزاد واحد سماه متدار أوزان، إذن هم اللي يكون تبعوا فينا احنا أهل العروض أهل الشعر قاعد يتبعونا احنا الشعراء، جيش تحكم عليا، أنا أتكلم وأنت تضع القاعدة، فهم. فمن القواعد التي استنبطوها ومراعاة الرادف، ما لازمش تخسروا، فهم. القصيدة بدأت القافية خلاص بوزن، خليها ذاك الوزن، مو بالضرورة يعني تكون زي ما شوف أو دابها مثلا، شوف متحرك أعطوني هذه دابها، دابها هما لو أتى بجميع القصيدة على هذا هل ارتكب مخالفة؟ ما ارتكبش مخالفة في الظاهر، لم يرتكب مخالفة في الظاهر، لو قال أودت بها لم يرتكب مخالفة في الظاهر، لكن هما عندهم يا أخي فرق بين واحد يقول لك بها وأت بها، فهم فرق. لاحظ القصيدة الأعشى لما تبحث عنها لأنه لا سيثير الاهتمام هذا البيت، يقول ألم تنهى نفسك عما بها، ألم تنهى نفسك عما بها، بلى عادها بعض أطرابها لجارتنا إذا رأت لمتي تقول لك الويل أنى بها، مش أصلاها أطرابها أنى بها، لو كان قال أودت بها هو جائز بالنسبة لنا عاجل، صح هو ليه بالنسبة إليه أو أهلك الردف، فيقول أودى بها، لاحظ إذا فهذه ضرورة بالنسبة للأعشى، إحنا عندنا هذا أروع الكلام، لو قال أودت بها عجيب، هو عنده هذا خطأ أودت بها، لازم ترأي القصيدة تاعك حافظ على رديفها، عرفنا علاش؟ وكذلك سيأتي ابن عقيل لكم ببيت في عندما قال وقد والحذف مع ذي المجازي في شعر وقع، سيأتي ببيت من الشعر فلا مزنة ودقت ودقها، المزنة هي السحاب والودق هو المطر، مطر الودق يخرج من خلاله، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقال إبقالها، المفروض أبقالت إبقالها، لماذا أبقالت؟ لأن الفاعل مستتر يعود على مؤنث، ومع ذلك ترك التاء ثانيه، هنا صح ضروره شعريه، ولا ارض ابقى لا ابقى له، جائز ارتكاب هذه المخالفه الشعر مع ضمير ذي المجاز ليس مع مؤنث حقيقي. اذا ما هو الشاهد الان؟ شو القاعده؟ أنه تجب التاء في مسألتين. المسألة الأولى الفاعل ضمير مستتر عائد على مؤنث مطلقا. عبر ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وش قال؟ مستتر. وش قال؟ متصل. المستتر متصل في اللغة ولا لا؟ هذا اصطلاح نحوي متصل مستتر، لكن الضمير مستتر متصل في اللغة بالفعل ولا لا؟ راه متصل بالفعل، بالعكس راه دخل فيه الداخل حتى ما وليش تشوفه، ذهب فيه ظن فناء ثانية فيه فهم هذا ذهب في الفعل الداخل. وكذلك يشير إلى مسألة قد أنت تختلف أنت ويا فيها، قد أنت تختلف فيها. بعض الناس ربما يرى قمت وزيد قام، قمت زيد قام. لا شوف هذا ضمير مستتر، لا الداخل في قام ضمير مستتر مستتر، هذا متصل لو الداخل وهذا متصل فهم، وهذا متصل. لو جاء إنسان قالك ما قام إلا هو، وش سمي هذا؟ وش سمي هذا؟ ضمير منفصل ولا لا؟ ضمير منفصل مش متصل صح. لو قلت ما قام إلا هي ضمير منفصل فهم، فهو يريد أن يقول لك لو قال ضمير وسكت، إذا كان الفاعل ضميرا وسكت اتفقنا، لو قال ضمير وسكت هنا وش راح نفهم؟ بلي تجب التاء كلما كان الفاعل ضمير، وهذا لا يريده، لكن لا لازم يكون ضمير متصل. هل يمكن أن نتصور ضمير متصل مع الفعل فاعل مؤنث ضمير متصل؟ يمكن، يمكن تأنيث مع فاعل ضمير متصل. واحد يقول كائن قمتي، يقول أين تأنيث؟ ما كانش تأنيث، فاعل ضمير فاعل مؤنث ضمير متصل جيبوا له تأنيث، هذا لا يمكن أن يقع مفهوم هذا. فلذلك هو لما عبر بالمتصل، هو عبر بالمتصل باش يخرج ضمير منفصل فهم، يخرج ضمير المنفصل ما تعطيلوش تاء ثاني زيد، ولا يريد يعني ها واش عبر عنها، لم يأتي بقوله متصل ل او كما نقولوا للإدخال، يعني لا يتصور إدخال غير ما هو موجود، ولكن أتى به للإخراج باش يخرج لك الضمير المنفصل. لكن لو قال مستتر ألا يخرج الضمير المتصل؟ يخرج لما يخرج، قال في البيت وإنما تلزم فعل مضمار مستتر أو مفهم ذات حيل. ما هو العيب لو قال مستتر؟ هل هناك عيب؟ يخرج المتصل وصح ما تجيبش يكون ضمير منفصل، هذا من متصل لا يتصور، لا يتصور، لا يتصور فاعل ضمير متصل يجيبوا له تاء ثاني، هذا لا يتصور صح. قالت ما نتصوروا ضمير منفصل في مستتر يخرجوا مفهوم هذا. قد تختلف انت وياه في العبارة، تقول ابن مالك يا ليتك قلت مستتر، يقول ابن مالك رحمه الله انا اردت من قولي متصل اي ما يكونش ضمير منفصل، فأنا لا أريد الإدخال ولكني أريد إخراج لألا يرد عليه مسائل. فلاحظوا ابن مالك رحمه الله حتى ابن هشام، ابن هشام استعمل كلمة المتصل مع أنه في النظر قال إذا كان تجب التاء التأنيث إذا كان الفاعل متصلا، إذا كان الفاعل متصلا شو متى متصل، فيقصد مثلا ضمير إذا كان ضميرا متصلا كيف نتصور؟ يمكن أن نتصور ضميرا متصلا. لا، إذا مش المقصود بعدين جاب لك المثال تاع الإخراج، شوف قلت لكم غير في الإخراج، قال فيجب التاء في نحو قام هند قامت والشمس طلعت ولا تجب فيما قام إلا هي، هكذا يقول. قال ولا تجب فيما قام إلا هي، وش فهمنا بقوله؟ أنه يقصد بالضمير المتصل أي غير المنفصل، هذا ما كان يعني، هذه مش إنسان ما يناقش بالمال بلا ويترحم على أنت يقينا ما تناقش بالمال خاصة تكون مية حنا نناقشوه في إذن أعيد أعيد وش يقولوا؟ قال ابن مالك رحمه الله إنما تلزم فعل مضمار متصل، علاش قال متصل؟ ليخرج ضمير المنفصل، مفهوم؟ قولوا لو كان غير قلت مستتر يخرج ضمير المنفصل أيضا، فالضمير المستتر أفضل، عبارة اللي اخترناها أفضل، أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مطلقا. الحالة الثانية لو كان الفاعل ظاهرا، لو كان الفاعل ظاهرا لو كان الفاعل ظاهرا هل تجب التاء مطلقا؟ تقول قام هند يجوز؟ لا، لأن الفاعل راه ظاهر، لازم تقول قامت هند. لو قلت طالع الشمس يجوز؟ نعم يجوز تقول طالع الشمس، لماذا؟ لأن المؤنث نراه مجازي، عرفتوا الفرق؟ الفرق واضح. في المسألة الأولى الفاعل راه ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي أو حقيقي، هنا الفاعل ما راهوش ضمير راه ظاهر، وإذا كان ظاهرا تجب التاء في مؤنث الحقيقي ولا تجب التاء في المؤنث المجازي. قال عز وجل قد جاءكم بينة من ربكم، قد جاءكم بينة من ربكم، جاءكم بينة، كيف تعرف بينة؟ فاعل ظاهر ولا ضمير؟ ظاهر، لماذا ترك التاء؟ مؤنث مجاز. لكن العلماء هنا يوجهون الآية بشيء آخر، يقول لك إنما أبيح ترك التاء هنا لوجود الفاصل كما سيأتي، لوجود الفاصل قد جاءكم بينة. المهم هذا أمر لم يختلف فيه العلماء، أنه إذا كان الفاعل ضمير اسما ظاهرا يعود على مؤنث تجب التاء، وإذا كان يعود على مجازي التأنيث لا تجب التاء، لكن الأحسن إثباتها، الأحسن تقول طلعت الشمس أفضل من تقول طلع الشمس، مفهوم؟ هذا لا يعني أنه جواز راح تغرب على الناس، لا، تكلم به الأحسن دائما، صح. إذن المسألة الثانية شو عنوانها؟ أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقيا التأنيث، مفهوم المخالفة؟ لو كان مجازيا جاز لن تجب التاء، لكن تستحب التاء إذا كان مجازية التأنيث. حكى سيبويه رحمه الله، حكى سيبويه في كتابه قال فلانة، لكن العلماء يقولوا هذا رديء ولا ينقاس عليه، لا يقاس عليه، هذا رديء ولا يقاس عليه، قال فلانة، لماذا؟ لأن الفاعل هنا راه اسم ظاهر وحقيقي التأنيث، كل العلماء استقبحوا هذه اللغة، قالوا هذا رديء ولا يقاس عليه، هذا إنسان شذ تكلم هكذا لسبب أو لآخر. شوفوا جيدا يا أخوان، مازلنا في العنوان الثاني، العنوان الثاني مازال ما كملناش، أسأل فتجيب، هند جاء صحيح؟ لماذا؟ الفاعل ضمير مستتر عود على حقيقي التأنيث. الشمس طلع صحيح؟ الشمس طلع خطأ، لماذا؟ الفاعل ضمير مستتر عود على مؤنث مجازي. قام هند لا شك في بطلانها. طلع الشمس جائز صح. زارنا هند، زارنا هند الظاهر ما يجوز. لماذا؟ لأن الفاعل ما هو اسم ظاهر وهو حقيقي التأنيث، أو ظاهر وحقيقي التأنيث، لكن يجوز. زارنا هند يجوز، والمستحب إثباته. لماذا؟ لأن هنا كائن فاصل وهو نا، زارنا هند، فكيف نعدل العنوان؟ المسألة الثانية ايش نقوله؟ إذا كان الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث وليس هناك فاصل، وليس هناك فاصل زنا، يعني خليكم توما تديروا القاعدة أفضل، وليس هناك فاصل، مفهوم المخالفة؟ لو كان مجازية التأنيث، لو كان مجازية التأنيث جاز حذف التاء. مفهوم المخالفة؟ لو كان هناك فاصل وهو حقيقي تأنيث جاز حذف التاء. مفهوم هذا صح؟ وهذا هو التنبيه الذي سيأتي. أعيد، الفاعل إذا كان مؤنثا تجب التاء في حالتين. الحالة الأولى إذا كان ضميرا مستتيرا على المؤنث مطلقا، والحالة الثانية إذا كان ظاهرا حقيقية التأنيث وليس هناك فاصل. فتنبه، قل فنستثني، نستثني من هذا. وش نستثني؟ الفاعل مؤنث ولا تجب التاء. نستثني ماذا؟ أولا إذا كان إذا كان الفاعل مجازي التأنيث ظاهرا، إذا كان الفاعل ظاهرا مجازي التأنيث لا تجب، هذه حالة الأولى. ثانية إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث وفصل بين الفعل وبينه، وفصل بينه والفعل، فهم هذا بينه وبين الفعل، فهمت الاستثناءات؟ تنبيه، يعني يستثنى من هذا الحكم، وهذه حالتان. هناك حالة ثالثة نستثنيها. أكون معايا ولا ما أكونش معايا؟ ما أكونش معايا. الاستثناء مهم هذا. أنتم ما تستثني من خلال مفهوم الكلام تعب المسألتين تمين. إنه لا تجب التاء إذا كان الفاعل حقيقي تأنيث هناك فاصل، ومثلها ابن مالك كما زارنا إلا ابنته الواقف، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو آتى القاضية، نحو آتى القاضية بنت الواقف. وش هنا وش ده؟ آتى القاضية بنت الواقف. الفاعل راه مؤنث ولا مش مؤنث؟ مؤنث. حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. ولماذا لم يجب التاء؟ لأن هناك فاصل. فهم صح. مفهوم إذا الثاني، الاستثناء الثاني شو هو؟ إذا كان الفاعل مجازي التأنيث جاز ترك التاء. الاستثناء الثالث، الاستثناء الثالث فاعل نعمة وبئس، فاعل نعمة وبئس يجوز حذف التاء فيه ولو كان مؤنثا، ولو كان مؤنثا، ولو كان مؤنثا حقيقي حقيقية تأنيث، ولو كان مؤنثا حقيقية تأنيث. فتقول نعمة الفتاة هند، وبئس المرأة دعد. فهم نعمة الفتاة هند وبئس الفتاة دعد. أنا ما ليس بيني وبينها عداوة شخصية، لكن هذا المثال هكذا يمثلون دعد وهند. مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأن المقصود قال لك هو الجنس، الفاعل المقصود هو الجنس، الجنس الجنس. شوف لما تقول نعم الفتاة وش تقصد؟ نعم جنس الفتيات هند، بئس جنس الفتيات دعد. إذا كان جنس الفتيات مثل دعد فبئس الجنس. لذلك ابن مالك وش قال لك؟ والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. مفهوم؟ وقوله استحسنوا بمعنى أجازوا، شي معنى أفضل؟ تبانا قوله استحسنوا لا يعني أنه أفضل، وإنما أجازوا، لأن الاستحسان في عرف العلماء هو الجواز، أو الأحناف ملأوا كتبهم الأصول بالاستحسان بمعنى إجازة الشيء على خلاف الأصل، تجويز الشيء على خلاف الأصل. فهنا استحسنوا بمعنى أجازوه استحسانا، وليس معنى استحبوا. بعضهم فهم من كلام مالك أنه مستحب، لا، دائما وين يكون فاعل مؤنث سواء حقيقي أو مجازي ولم يجب، لم تجب التاء وش نقوله؟ تستحب. متى لم تجب تستحب؟ مثلا وش قول؟ طالع الشمس ولا طالعت الشمس؟ وجوبا وجوازا مستحبا، طالعت الشمس أفضل، مفهوم؟ ما زارنا إلا هند، ولا ما زارتنا إلا هند؟ ما زارتنا إلا هند أفضل. زارنا هند ولا زارتنا هند؟ زارتنا هند أفضل. لماذا؟ متى كان الفاعل مؤنثا ولم تجب التاء فتستحب، لأنه هو الأصل، هو الأصل، اتفقنا؟ إذن فنستطيع أن نقول شحال استثنينا؟ ثلاث حالات. وكان الأولى أنه هذا لم يستثنيه لا ابن مالك ولا ابن عقيل ولا ابن هشام، كان الأولى أيضا أن يستثنوا فاعل كفى. فاعل كفى قريناه ولا ما قريناهش؟ قريناه فاعل كفى ولا لا؟ قريناه، قلنا وش فاعل كفى؟ غالبا يكون الفاعل مجرورا بالباء، بل قلت لكم إن بعضهم أوجب ذلك، قال تجب الباء في فاعل كفى. لو تصورنا الآن الفاعل مؤنثا، تفضلوا، فاعل مؤنث، شوف قلت لك كفى بزيد صاحبا، كيف تعرف؟ كفى فعل ماضي، باء حرف جر زائد، زيد فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما، صاحبا تمييز، صح. أعطيني ذوك الآن فاعل يكون مؤنث، كفى بهند، هل أتيت بالتاء؟ لم تأتي بالتاء، لم تأتي بالتاء، كفى بهند طبعا يا امرأة، كفى بهند تشغل شغل، شفت شغل يعني انت اللي قلت خلقة، كفى بهند معلمة تكفي، ثم كفى بهند معلمة، صح. كان ينبغي لهم ان يستثنوا هذه الحالة، فهم؟ لماذا؟ لماذا؟ أولتم في نعمة وبئسة، قلتم لأن قصد الجنس فيه بينه، لأنك تريد أنت مدح الجنس لا تريد مدح هند بالذات، جنس الفتاة أولتم وصبتم خرجة، وحنا قلنا لكم معليش أنا طلاب وش تقولون اسمعوا لكم، والله كفى بهند معلمة، شو المسوغ مو الفاصل، لأن الفاعل هنا أتى على صورة الفضلة، أتى على صورة الفضلة، ما وش يشبه قاعد الفاعل، أي واحد تقول له فاعل يقول لك فين أمرين، أتى على صورة الفضلة، فهو لا يشبه الفاعل في اللفظ، لا يشبه الفاعل في اللفظ، فلما جاء على صورة الفضلة لم يأخذ حكم الفاعل، حكم التاء لم يأخذ حكم الفاعل، مفهوم هذا؟ صح. أعطيني الترتيب بتاعنا، ترتيب المعلومات، أنا لا في سطر ما نشوف شيء، أعطيني ترتيب المعلومة تاعنا هذه، كيف أعطينا هذه؟ وش قلنا؟ هاولي شوف حكم تاء التأنيث وش بها؟ وش بها؟ تجب في حالتين، الحالة الأولى، إذا كان الفاعل ضمير مستتيرا يعود على مؤنث مطلقا كذا تقول مجازي مطلقا. ثانية إذا كان فاعل ظاهرا يعود على حقيقي إذا كان الفاعل ظاهرا حقيقية التأنيث وليس بينه وبين الفعل فاصل. تنبيه يستثنى من هذا ما يفهم مفهوم الأول أنه إذا كان هناك فاصل لا تجب التاء. ثانيا إذا كان مجازي لا تجب التاء. واستثنوا أيضا فاعل نعمة وبئس واستثنى أيضا فاعل كفى. أما قوله أنا شوف تنبيه يعني تحت التنبيه تنبيه مهم أرى تنبيههم. أما قولهم مثلا السفنية هذه خلاص تنبيه تنبيه هذا مهم قبل ما يفوتنا. وإلا مثلا السفنية شحال السفنينا أربعة مثلا السفنية شيئا خامسا بقي جولة. صح الآن تنبيه مهم يتعلق بقولهم وسبحان الله وتصرفوا في كلام ابن مالك فقالوا تمتنع التاء راحوا كلمة المنع فجاءوا بحالة المنع قالوا تمتنع التاء إذا كان الفاصل إلا إذا كان الفاصل إلا عندهم هما لو قلت ما جاء أو ما جاءت إلا هند وش عندهم عندهم خطأ ما جاءت إلا هند عندهم خطأ وهذا جرى عليه النحات حتى ظننا أنه هو الصواب جرى عليه كثير من النحات هكذا سلموا ما جاءت إلا هند قالوا يجب أن تقول ما جاء إلا هند مفهوم هذا وأول كلام ابن مالك والحذف مع فصل بإلا فضل والحذف مع والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلاء ما زكى إلا فتاة ابن العلاء قالوا فضل هنا بمعنى فضل وجوبا وليس فضل استحبابا والصواب أنه فضل استحبابا مشي وجوبا لوجهين اثنين أولا قالوا هم لما ساروا يسجلوا قالوا الفاعل هنا ما جاء إلا هند قال تعرف شنو الفاعل قالت الفاعل تقديره أحد ما جاء أحد إلا هند وإذا كنت تعتقد أن الفاعل هو أحد هل يجوز أن تأتي بالتاء؟ لا يجوز أن تأتي بالتاء فقالوا إذن يجب حذف وتمتنع التاء هذا هو جوابكم هذا هو قولكم هذا هو علتكم نعم قلنا والرد على هذا من وجهين فهم رد على هذا من وجهين اثنين رد من ناحية السماع ورد من ناحية الصناعة مفهوم؟ وعيد فأقول حتى لا تختلط المعلومات استثنينا أربعة أشياء سيأتي الشيء الخامس حبينا ندير فصل هنا قبل ما يروح قال بعض العلماء يجي تمتنع التاء مع الفاعل المؤنث إذا كان الفاصل إلا واستدلوا بأن الفاعل في الحقيقة هو أحد وهو مذكر فلا يجوز الإتيان بالتاء مع الفاعل المذكر قلنا الرد على هذا الكلام من وجهين الوجه الأول هو السماع قال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة كتبناها هل هنا شاهد كائن كائن شاهد ما كان شاهد أعرف إن نافية جيد كان في الماضي ناقص جيد تأتانيت ساكن شو هي إن كانت إن كانت شو إن كان الأمر، إن كانت الأمر، إن كانت شو، إن كانت صيحة إلا صيحة واحدة، إن كانت تغير، تقول الأمر كلامك صواب في المعنى في الصح غير اللفظة، إن كانت الحالة، إن كانت القصة، فهم هنا رأي ضمير القصة، ما سموش ضمير الشأن، نسموه ضمير القصة. دائما ضمير الشأن كي يتحول يقولي مؤنث سميه ضمير قصة، يعني إن كانت القصة وما فيها إلا صيحة إلا خمس صلاة، في خمس صلاة كذروا إيه جيد، إيش بيك خايف إلا بس استثناء صيحة خبر كان واحدة، هل هنا شاهد؟ فحتى شاهد ليش جبت الآن؟ أبو جعفر رحمه الله قرأ صيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة، هنا كان وش رأي؟ هنا رأي كان تامة، هنا كان رأي تامة، بمعنى إن حدثت إلا صيحة، إن حصلت إلا صيحة، هنا الفاعل هو كان تام ولا لا؟ تاء تأنيث ساكنة، وإلا راهي فاصل، لاحظ الفصل بإلا ومع ذلك جاز الإتيان بالتاء، فهمنا؟ مع وجود الفاصل إلا ومع ذلك أنث لها الفعل، قالوا كانت، كانت ما قالش إن كان إلا صيحة واحدة، اتفقنا؟ هذا من ناحية السماء، من ناحية النظر أو جاي معنا في باب الاستثناء، ها؟ جيد، في باب الاستثناء يعتقدون أن هذا الاستثناء مفرغ، علاش قلت تام؟ تقول تام، أنت اللي قلت، علاش تام؟ هم ما يعتبروش تام المشكلة، نساو كاع المعلومة هذيك، نساوها، فراحوا قالوا ما جاء إلا هند يجب الرفع، يجب الرفع لأنه استثناء مفرغ، مش ما في استثناء مفرغ؟ أن لا يكون قبل إلا مستثنى منه، كيف لا يكون قبل إلا مستثنى منه؟ أنتم تؤولون تقولوا كاين أحد، على قولكم يجوز ما جاء إلا ما جاء أحد إلا هندا، يجوز النصب على الاستثناء ويجوز الرفع على البدلية، على قولكم صح، ليه تأخذ بلاد الاستثناء مفرغ يوجب يوجب الرفع ما جاء إلا هندا، تلاحظ باللي السمع والأثر يرد على هذا المذهب، وحتى الإعراب الذي سيأتي معنا في باب إلا يرد على هذا المذهب. فإذا خلاص القول أن ابن مالك يعني ما يقول رحمه الله، هو يعني ما يقول، والحذف مع فصل بإلا فضل، الأفضل أنك تنزع، هذا هو الشاع في كلام العرب في نحو كما زكى إلا فتاة ابن العلاء، مفهوم هذا؟ اتفقنا؟ كم استثنينا، كم مسألة استثنيناها؟ استثنينا أربعة أمور، الفاعل إذا كان مجازي طاهر مجازي، الفاعل إذا كان مؤنث حقيقي وفصل بين الفاصل ولو كان هذا الفاصل إلا، هنا شو نربط، ثالثا فاعل تعنينا وبئسا، رابعا فاعل تعكفى، خامسا الفاعل إذا كان جمعا غير مؤنث سالم، غير سالم كان أقول مؤنث، لقد حنا رانا نبحثوا في المؤنث، إذا كان جمعا غير سالم، تعرفوا أن الجموع عندنا ستة، الجموع شحال عندنا؟ ستة، عندنا أولا عندنا اسم الجمع، عندنا اسم جنس الجمع، عندنا جمع تكسير المذكر، عندنا جمع تكسير المؤنث، عندنا جمع مذكر السالم، عندنا جمع المؤنث السالم. هذا هو الجمع، عندنا هذا الجمع. لو كانت حاب تلخصهم دخل يدخل جمع تكسير، جمع سالم، اسم جمع، واسم جنس جمعي. مفهوم؟ لا لا حاب هذا دير دير، لكن هذا كان تفصيل ستة صح. ما هو اسم الجمع؟ تفضل هناك اشوف تشوف ما هو اسم الجمع. هو يفكر في الجواب، ايه اسم جنس جمع ولا اسم الجمع؟ اسم الجمع درسناه ولا درسناه؟ نسيته خالد. اسم الجمع، اسم الجمع، شو اسم جنس جمع؟ ما يفرقش. لا تعطينيش ميسا، اعطيني تعريف. جيد، ليس له مفرد من لفظه. شحال سهلة. ليس له مفرد من لفظه، لا مفرد له من لفظه. مثل قوم، مثل جيش، مثل لا لا قال زيت ذهب. هذاك اسم جنس إفرادي، هذاك يفرق بين قليل هو الكثير، لا يفرق بين القليل والكثير. هو زيت، زيت اسم جنس إفرادي بمعنى يدل على قليله وكثيره بلفظ واحد. أنا خلينا منه اسم جنس إفرادي، يعني من أسمع لاحظ كلمة إفرادي. أنا أحكيك عن الجمع، اسم الجمع ما ليس له مفرد من لفظه. أعطيني امرأة، النساء، نساء مفردها امرأة، نسوة مفردها امرأة. اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا أو ياء النسبة، نحو بقر وبقرة. صح، احفظ لي هدية. لبنة، عندوش مثل لبنة، اللبنة بارتانا، تبانا على وزن دبانة، فهمنا؟ عرفت بارتانا؟ هذه هي بارتانا. لبنة، لبنة حجر يبن عليها. ايش حديث صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم مثلوني مثلك في مثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فبقيت لبنة، فقالوا ما أحسن هذا البناء لولا هذه اللبنة. فقال أنا هو اللبنة، أكملت الدين تاع الله عز وجل. فهم؟ فاللبنة حجر يبنى به، لبنة. أعطيني المفرد تاعها، الجمع تاعها، الجمع تاعها، علاش أنا خلص الترانسبور. النقل عليا ما تخافش. لبنة جمعها لبن، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، اتفقنا؟ صح، احفظ لي هذا. جمع التكسير المذكر، ايمان ماشي صح. جمع مش ندرسوا في اسم جنس، اعطوا امثله. اسم جمع تكسير المذكر كالعلماء، جمع تكسير المؤنث ك جمع تكسير مؤنث، ما تجيبليش النساء، النساء ليس جمع تكسير مؤنث، جمع تكسير مؤنث. ايش قلت؟ إماء، أمة، إماء، جيد، إماء، جيد. جمع المذكر السالم معروف، وجمع المؤنث السالم معروف. فهم ما يحتاجش إلا مؤمنات ومؤمنون. حنا كرما نبحثوا الان وين وش هو العنوان تاعنا، وش هو العنوان؟ ما حكم التاء اذا كان الفاعل؟ هذا اصل المساله، الحكم الحكم. ما حكم التاء اذا كان الفاعل مؤنثا؟ قلنا تجب في مسالتين وصرنا نستثني فهم، ما عدا هذا بس صح. هل يدخل جمع المذكر السالم في البحث تاعنا؟ لا. لماذا؟ لانه جمع مذكر سالم، ما هوش فاعل مؤنث. جمع تكسير مذكر لا يدخل، يبقى البحث في داخل الجموع. لماذا يذكر العلماء احيانا يستطردون يكملوا؟ لانه وقع الخلاف في كل هذه المسائل. فمذهب الكوفيين جواز ادخال التاء وحذفها من جميع الامور. شوف متى كان فاعل واحد من هذه الستة يجوز حذف التاء وإثباتها. تقول جاء نسوة وجاءت نسوة، قال عز وجل وقال نسوة، وقال نسوة، صح ولا لا؟ اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي ك قالت الأعراب آمنا. الأعراب مفرده عربي، فرق بينه وبين مفرده بالياء، هذا اسم جنس الجمعي. زيد ما فرق بينه وبينه بالتاء؟ غلبت الروم بياء النسبة، غلبت الروم بياء النسبة. يجوز تقول غلب الروم في غير القرآن؟ يجوز، يجوز ولا لا؟ اسم جنس جمعي، الله يهديك. مش تقول مذكر ومؤنث، اسم جنس جمعي. لا مش قاع لا مذكر ولا مؤنث، اسم الجنس الجمعي. متى عرفت هذا اسم جنس جمعي فيجوز ترك التاء واثباتها؟ غلبت الروم، غلب الروم. طيب مثال في التاء، مثلا رعت البقر اليوم، يجوز تقول رعى البقر اليوم، مفهوم؟ يجوز، اتفقنا؟ صح. جمع تكسير المذكر، قال العلماء ولا قالت العلماء، يجوز لك، مفهوم؟ جمع تكسير المؤنث، جاء الإماء ولا جاءت الإماء؟ هذا الكوفيون يتكلموا، حتى الآن البصريون قالوا لهم عادي، البصريون قالوا لهم قاشكم تقولوا قاشور، الفارسي مع البصريين هذا معه عاد في أربعة عاد. وصلوا هنا جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم، بصري قالوا هنا نقف، وش ما تتقفون؟ تجب التاء مع جمع المؤنث السالم، وتمتنع التاء مع جمع المذكر السالم. ما يجيش تقول جاءت المسلمون، ما يجيش تقول جاء المسلمات، مفهوم؟ الفارسي رحمه الله غير يشوف يتأمل، ما حبش يهضر، خلى الكوفيون يتقدموا ويشوفوا واش يقولوا، واش حد يشغل ما يطريتش، ما يستعجلش كان يطريت، خلى الكوفيون باش يعطوا لك شي دليل. فتقدم الكوفيون قالوا بل يجوز إثبات التاء وحذفها أيضا مع جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. بصريون تعرفوا تاع السماع، هاتوا السماع، قالوا قال الله عز وجل إذا جاءك المؤمنات، المنافقون اش دخل نزلهم يدورونا خلاص، هذوك عربناهم وكملناهم وعشرة جمل ورحنا خلاص، هذوك هربوا هربوا خلونا وحدنا معايا. إذا جاءك المؤمنات فقالوا حذفت التاء مع كون الفاعل جمع مؤنث سالم، ومع جمع المذكر السالم قالوا استدل بقول عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وبنو ملحق بجمع المذكر السالم، فاستدلوا بهذا النقل هذا. فالبصريون هم يستنوا في الفارسي، والفارسي يستنوا البصريين، شاف الأدلة تاع الكوفيين لبس بها. فتوسط الفارسي قال تمتنع مع جمع المذكر السالم، ويجوز إثباتها وحذفها مع جمع المؤنث السالم. وش رأيكم؟ أرضى الطرفين. قال حبسوا ما تزعفوش بصريون، تمدوا وحدة ونعطوهم وحدة، مش نعطول باش نوافقوكم للزوج، ما يعني للزوج أصبتم فيهم. لا، فارسي قال شوفوا الخمسة الأولين تمتنعوا، الأربعة الأولى مع جمع المؤنث السالم يجوز إثبات التاء فيها وحذفها، أما جمع المذكر السالم فصعب أن يقول أحد بجواز دخول التاء في جمع المذكر السالم. احنا كنا ننتظر أن البصريين سيوافقون الفارسي على الأقل، خجيس واحد بينهم، فإذا بهم داروا ثورة، قالوا لا، أما جمع المؤنث السالم فلا حجة في ترك التاء فيه، لأن هناك فاصل إذا جاء كالمؤمنات، أين هو الفاصل؟ ك، ودرسنا احنا مقبل برد الاستثناء شحال رقم ثاني رقم اثنين، قلنا إذا كان هناك فاصل والفعل والفاعل حقيقي تأنيث جاز ترك التاء وإثباته، خلاص الله عز وجل ترك التاء. أما في جمع المذكر السالم آمنت بالذي آمنت به أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقالوا بنون ملحق بجمع المذكر السالم أشبه كثيرا جمع التكسير، أشبه كثيرا جمع التكسير، حتى أنه شفنا احنا الخلاف في إعرابه من قبل، قلنا باش تقنع إنسان بهذا ملحق بجمع المذكر السالم ويشبه جمع التكسير تغير ولا لا؟ كلمة ابن، شوف كلمة ابن صارت بنون فتغيرت، مثل بنت بنات، شفنا خلاف أهل العلم فيها، فقالوا معلش غطفرة في بني ولي يسلم على واحد هكذا يجوز دخول تاء على جمع المذكر السالم. اي والله قالوا يغتفر في بنون، انما جاز ترك التاء اثبات التاء في بنون لمشابهته جمع التكسير، فيقتصر في ذلك على ما ورد، ما نقدروش نقيسه. كيف تقيسوا مسلمون على بنون؟ عبكش أكلامهم مش ماذا، متى يجوز تقول جاءت المسلمون؟ هل عندكم دليل آخر؟ قالوا لا عندنا. هاي شفت الأمر ضيق جدا حتى تجعل منه قاعدة ولا لا؟ الإنسان لو يتبع القواعد كيف تثبت القواعد؟ تثبت بمثل هذا، آمنت بالذي آمنت أنا ولا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا يكفرن العشير فأشبه النساء، يلا أثبت التاء الله يسهل. عندما اتفقنا إنسان لا يمكن أن يبني قاعدة على مجرد هكذا مثال يحتمل فيه ومؤول، فالصواب الصواب صواب هو مذهب البصريين أن الأربعة الأولى يجوز إثبات التاء فيها وحذفها لا شك، هذا قلنا خذوا قولي من المحل إجماع ما اختلفوش فيه. بقات لنا المسألة الرابعة والخامسة والسادسة، فنقول ما قال ابن هشام وحكم جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم حكم مفرديهما مع المفرد تجب التاء مع المؤنث صح؟ وتمتنع مع المذكر، فحكم جمع المذكر السالم وحكم جمع المؤنث السالم حكم مفرديهما، هكذا يقول في خطر النادى رحمه الله. اتفقنا؟ الآن البحث نتاعنا أين إذن هو في الأربعة الأولى، فنستثني فنقول ولا تجب التاء ويستحسن إتيان بها، ها؟ خاطر في الاستثناء الخامس مع الجمع مطلقا، مش قلنا مع جمع المؤنث غير السالم، شفت كيف؟ مع الجمع غير السالم، يعني إذا كان اسم الجنس الجمعي مؤنثا يجوز إذا كان يقصد مؤنثا. إذا كان اسم هذا إذا كان اسم جمع ولو كان مذكرة، إذا كان اسم جمع جائز، إذا كان اسم جنس جمعي جائز، إذا كان جمع تكسير جائز، إذا كان جمع سالم عس مسألة أنا مشي جواز تمتنع التاء مع جمع المذكر السالم وتجب مع جمع المؤنث السالم، حكمها حكم المفرد. أنا شو ممكن مع الجواز يعني تجوز مع غير السالم، على ما قلت تجب، على ما قلت تمتنع، تجوز مع الأربعة، يخرج جمع المذكر السالم فإن تمتنع معه، ويخرج جمع المؤنث السالم لأنه تجب معه، مفهوم حكم المفرد. يلا راجع يعني لسان باش يفهم وش قال ابن مالك. ألفية برك الشرح إن شاء الله لاحقا. قرأوا الألفية. وتاء تأنيث تلي الماضي إذا تلي الماضي إذا، وقلنا هو لا يقصد فقط الماضي، وإنما الحكم أيضا يتعدى إلى تاء المضارع زيد والوصف. وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، كأبت هند الأذى. وإنما تلزم أي تجب فعل مضمر، أي فعل فاعل مضمر، فعل فاعل مضمر، فعل فاعل هو ضمير. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أي مستتر، وهنا أطلق مستتر سواء كان حقيقي أو مجازي أو مفهم ذات حيل، فهم أو مفهم ذات حيل. تبهنا. بعدين قال وقد يبيح الفصل ترك تائف نحو آت القاضية بنت الواقف. هل نص على مسألة ثانية؟ نص على المسألة الثانية أشار إليها. نعم داش. وقد يبيح الحث وقد يبيح الفصل ترك التائف